الحمد للأولين والآخرين الشاكرين والذاكرين الصابرين والصادقين الموقنين بلقاء رب العالمين، حمد كما ينبغي لجلال وجه الله والعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة كلها توحيد وإيمان لا زيغ فيها ولا ضلال ولا تردد فيها ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أكمل المخلوقات وسيد الكائنات، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على نبي الرحمة ورسول النعمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما خلق الله وما سيخلق الله وما الله خالق إلى يوم القيامة، صلاة وسلاما تامين دائمين متلازمين إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومرحبا بكم يا حزب الرحمن ويا جنود الإسلام يا أهل الله وخاصته، مرحبا بكم يا شباب الإسلام في بيت الله وفي ليلة الله، ليلة كتاب الله وليلة صحبة الله في كتابه، مرحبا بكم وتحية إليكم، وترحامي وتحيتي لا يساويان شيئا أمام تحية الله لكم يوم أن تلقوا مؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. تحيتي لا تساوي شيئا أمام تحية الله لكم حينما تأتون الله في بيته في ليلة القرآن فيلقاكم مولاكم على باب المسجد ويمش في وجوهكم لأنكم تنزلون ضيوفا عليه. والحديث يقول: ما من مسلم ذهب إلى بيت الله إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا رجع إليه. والتبشبش هو البشاشة والتبسم، فهنيئا لكم وفخرا وتيها وتذللا أن صرتم أهل استحقاق لمقابلة الله لكم وترحى به بكم أمام بيته وفي بيته. وعندما تجلسون هذه الجلسة المباركة في البرد أو في الحر، قصر النهار أم طال، فإنما تمكثون الساعات ضيوفا على كتاب الله تستمعون تفسير القرآن وتنعمون بالعلم، فإن رحمة الله عز وجل تغشاكم، وسكينة الله تتنزل عليكم، وملائكة الله تحيط بكم يكتبون الحاضرين بحسب سبقهم إلى المكان الأول فالأول، ثم يعرجون إلى الله عز وجل وهو أعلم، ويسألهم مولاهم ماذا يريد هؤلاء، وهل عثرتم على بغيتكم؟ أي أن الله يسأل الملائكة هل وجدوا ما يطلبون، فإن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس العلم، فيسألهم ربهم هل وجدتم بغيتكم، عثرتم على طلبكم، فيقولون يا مولانا عثرنا ولك الحمد وهو أعلم، فيكون الله عز وجل يسألهم لنعلم نحن، فإن الله عليم بكل شيء، أين وجدتموهم ومتى، فإذا رد الملائكة وجدناهم في مسجد الساحة ومن المغرب إلى ما بعد العشاء بأكثر من ساعة أكثر من ساعتين نزلوا ضيوفا عليك يسمعون كتابك ويسمعون بيان الكتاب وتفسيره، فإذا قال الله عز وجل للملائكة ماذا يريد هؤلاء وما هدفهم من وراء هذا الحضور. ترد الملائكة وتقول انهم يريدون جنتك ويلتمسون رضوانك. فإذا سألهم الله عز وجل وهل رأوا جنتي حتى يلتمسوها مني, فتقول الملائكة لا يا رب, وإنما سمعوا أوصافها مما أنزلت في كتابك. فيقول الله تعالى فكيف لو رأوا نعيمها وشاهدوا جلالها. فتقول الملائكة يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله تعالى وهل يخافون من شيء ويتعوذون بي من شيء. فتقول الملائكة نعم يخافون من النار ويتعوذون بك من غضبك. فيقول الله تعالى وهل شاهدوا ناري وهل رأوا جحيمها وسعيرها وأغلالها وزكومها وحطيمها. فترد الملائكة لا يا ربي. فيقول فكيف لو رأوها ورأوا جحيمها وسعيرها. فتقول الملائكة لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظى منها هربا. فيقول الله عز وجل وهل لهم رغبة بعد هذا. فيكون يا ربي يريدون بعد هذا كله أن تمتعهم بالنظر إلى وجهك الكريم. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي علي وأنا الرب الكريم الكريم غير العدوم والوفي غير الظلوم أني أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرغبون, أي منحتهم الجنة التي يلتمسونها مني وأمنتهم من النار التي يرهبونها. ثم يقول ثم أنا لهم كما هم لي. يعني ليس عندي مانع أن أمتعهم بالنظر إلى وجهي, فأنا لهم كما هم لي, كما كانوا في الدنيا لي أنا اليوم لهم. فتقول الملائكة يا ربي تعمهم بالرحمة وتشملهم بالنعمة هكذا, وفيهم فلان مرهق, فيهم فلان مرهق يعني فيهم فلان عاصي أو جاي لسه تجربة, جاي يتفرج على الدرس, ما هواش يعني زبون أصلي, جاي يشوف أو له دين عند واحد ولا جاي لأي هدف ثاني. فيقول الله تعالى شملتهم بالرحمة وعمنتهم بالنعمة قصدا فعلت وعمدا أردت, فهم القوم لا يشقى بهم جالسهم. فاللهم اجعل رواد هذا المسجد من أهل هذا النعيم, اللهم عمهم جميعا بالرحمة ولا تخلي أحدا منهم من نعمتك, اللهم اشملهم بعنايتك وعمهم برعايتك رجالا وشبابا نساء وفتيات يا رب الأرض والسماوات يا إله الكائنات. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وبعد, فنحن في ليلة يوم الأربعاء 29 من شهر شوال لعام 1394 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم, الموافقة لليلة اليوم 13 من شهر نوفمبر لعام 1974 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن هنا في مسجد الساحة على موعد مع الحلقة الثالثة وقد تكون الأخيرة في مقدمة تفسير كلام الله. ثم إذا طالت الحياة وشئنا وشاء الله وعشنا ننزل بعدها مباشرة على كتاب الله عز وجل نتفيأ ظلاله وننعم برياضه. ومعنى هذا وأننا في ليلة 29 من شوال, أما هذا الدرس هو آخر درس في هذا الشهر العظيم شوال, فهنيئا لمن أدى فيه خيرا أو فعل فيه برا, لأنه الدرس الأخير من شوال, شوال الذي زفت فيه عائشة رضي الله عنها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو الشهر الكريم الذي يعقب رمضان وفيه الستة من شوال المتممة لأجل صيام الدهر كله، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام العام على التمام. هنيئا لمن ختم بخير. ونحن في هذا الدرس الأخير ستكون لنا روحانيات خاصة وإقبال وإشراق على الله، فلعل الله يمنحنا في شهر العيد رحمة منه ورضوانه، ولعل الله يكسي أو يكسو هذه القلوب الرضوان منه عز وجل، ولعل الله عز وجل يطلع علينا اطلاعة فيتجاوز لنا عن كل ما مضى ويمنحنا العفو والرضا. اللهم بارك في كل من حضر واستمع وتاب وانتفع وتكرم وبذل وضحى وأنفق، يا خير مسؤول ويا أكرم مول يا رب العالمين. فهذه الحلقة الثالثة هي متممة لما أثرناه في الأسبوع الماضي من الجواب على سؤال لماذا نؤمن بالقرآن. ودائما يسأل الناس خصوصا الملحدون والطلبة والشباب الناشئ المسكين الحائر الذي لم يزود بثقافة كافية والذي تحيط به الفتن والمثيرات والمغريات من كل جانب، فهو يسأل أي قرآن هذا ولماذا نؤمن به. وهناك كتب علمية في التجارة والزراعة والصناعة والذرة والنواة والفضاء وشتى أنواع العلوم، فلما هذا القرآن ولما نؤمن بهذا القرآن؟ لقد أجبنا في الأسبوع الماضي ببعض المسببات لوجوب الإيمان بهذا القرآن، وأنه كتاب الله الخالد وشريعة الله الباقية المعصومة المحفوظة، وأنه الكتاب الوحيد الذي يتحدى العالم كله والأجيال كلها أن يستطيع أن يغير منه حرفا وحاشا، وسيبقى هكذا كالطود الشامخ وكالصخرة الصماء الصلبة التي تتكسر عليها أمواج الإلحاد وتبقى كلمة الله عالية رغم أنف الكافرين والملحدين. وأجبنا في الأسبوع الماضي لماذا نؤمن بالقرآن؟ قلنا أولا لأنه بلاغة، حتى أذعن لهذه البلاغة فحول اللغة من علماء العرب وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وأن عمر عاند 3 أعوام كاملة ولم يسلم ابتداء حتى نقول انه سحر، ولكنه فكر كثيرا وكثيرا وكم آذى المسلمين، ثم لوت زمامه وعنقه بلاغة هذا القرآن. فلما سمع الحاقة ما الحاقة كما سمعتم مني، وطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أقر واعترف وصرخ ونادى وصاح، إن منذ هذا الكلام لا بد أن يعبد. والوليد بن المغيرة رئيس المعاندين وهم جملة الخمسة الذين كفى الله النبي إياهم، إنا كفيناك المستهزئين، ومع هذا فإنه شهد لهذا القرآن بعد أن سمع مفتتح سورة حاميم فصلت، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمورق وإنه يحطم ما تحته وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من قول البشر. هذه البلاغة تحدى الله يا العرب وسمعتم مني مدة 13 عاما، يقول لهم إن كنتم في ريب هاتولنا زي القرآن، طب هاتوا 10 صور، هاتوا صورة، يقول في حول العرب وكانوا يأبون الضيم ويأبون المذلة، وكان أحدهم يتخلى عن روحه في سبيل الحفاظ على كرامته. فإذا كان القرآن تحداهم وتحداهم ليس بشيء غريب عنهم بل بلغتهم التي يتفاخرون بها ويتفاخرون بها وهم أربابها، فإذا عجزوا مع هذا التحدي ومع تكرار التحدي بالقرآن ثم النزول إلى 10 صور ثم سورة ثم 3 آيات وأكثر سورة سورة الكوثر، وعجزوا الله يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا منتهى التحدي للمستقبل. اي أيوة الله، يقولون مش فايدة، مش هتقدرهم، يعني معناه انه بيسخن مناخيرهم وبيحميهم اذا كان عندهم غيرة ولا قدرة. فمع التحدي الحكم عليهم بالفشل مقدما ما استطاعوا، وظهر القرآن بأعلى صوت، لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا. وقلنا أن غير التحدي وغير البلاغة، التنبؤات بتاع القرآن عن الناس هيدخلوا جهنم ومش هيسلموا، وقلنا أن هذا منتهى وانتهى العظمة والسمو في القرآن، وأنه من عند الله، ولا يمكن محمد من حيث أن محمد كده بشر يقدر كده يتورط فأنه يقول لأي إنسان أنت مش هتسلم، ما يقدرش يحكم، يجوز ربنا يغير الأحوال بكرة لبعده إزاي؟ أنا ما أقدرش أقول لواحد عاصي، لقالوا لعنة العاصي بالاسم حرام، لأنه قد يتوب الله عليه في المستقبل. إذا أنت لعنت واحد حبيب الله، إنما لو قلت لعن الله العصاة لعن الله الظالمين بالوصف هذا جائز، لما قلت اللهم لعن فلانا ولو كافرا هذا حرام، لأنه قد يسلم في المستقبل، واللعنة هي الطرد برحمة الله. هلعن بالوصف العام ولا تلعن بالاسم الخاص. يجي القرآن يقول أبو لهب ملعون وهيخش جهنم ولسه راجل حي، وده مش واحد غريب، الرسول بينه وبينه عداوة لعمه، وكان من ضمن مفاخر النبي ومن ضمن فرحه انه لا يسلم، يفرح له، ده تعب تعب شديد مع ابو طالب، ويقول له يا عمي بس اقدر اكلم ربنا كلمه، اديني فرصه اقدر اكلمه واشفعلك كلمه احج بها ربي، يقول له لولا اذا خاف العار من الجماعه دول اللي حواليا لاقررت بها عينك، وربنا يقول له انك لا تهدي من احببت، مش هتقدر مع النبوه بتاعتك دي تعمل في عمك حاجه، حلال كده انتحرت على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. ابو طالب ابو لهب كن ربنا يخبر ويقول له من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، سبحان الله يا رب، كما كان يقدر واحد يقول يتحدث انت والله العظيم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويسلم ولا يوم واحد ابدا، عشان يثبت كذب هذا القران ابدا ابدا، تمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. نعم اشهدوا لا اله الا الله. وقال لهم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، وسماهم بالاسم وحددهم قال لهم مش هينفعوا، قال يا رب لو كان في كفر زي عمر واسلم، اما انا جبت سيره الرخ سبته، لان القران عارف المستقبل، معاويه كان كافر ابن سفيان وابو سفيان ابوه كله كان كفر واسلموا، الوليد كان عنده عماره وهشام وخالد وليد خالد الجيش اسلموا دول الثلاثه، ولهم اخوات تسعة كفروا هم وابوهم، فالقرآن يجي كده الكفر قال بيه مش اسلام، وسام الباقي يدخل الله من يشاء في رحمته لا توحد الله، يبقى لا تخطيط محمد، محمد مين؟ محمد مين ولا اعلى لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا واحد يقدر يتحكم في مستقبل الناس وسعادتهم وشقائهم واسلامهم الا الله، فلولا ان هذا القران من عندي لم يقدرش يتورط. ده النبي نفسه يقول ايه؟ بنص القران قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ما اعرفش اللي هيحصل لي ولا لكم ايه؟ فواحد ما يعرفش اللي هيحصل له بكره ولا اللي هيحصل للامه، يجي يحكم على ابو لهب ازاي؟ قال هو انا اللي حكمت؟ ده ربنا اللي حكم. يبقى هو ده القران بتاع الله مش بتاعك الا بتاع ربنا، انا قلت حاجه انا اقدر اقول بتاعي؟ ده لو غيرت حرف بس، حتى الحرف اللي كان ضد انا لو حبيت بس اغير منه حرف ولا حتى اكتمه هروح بده، ربنا يقول له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، خد بالك، يقول له ولو تقول علينا بعض الاقاويل ولو حرف، يتقول او يفتري لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يقطع لعبته فما منكم من احد عنه حاجزين، يا سلام، ام يقولون افتراه، يقولوا عليك انك انت افتريته، هم فاكرين بقى انك انت يعني سبتلك الملك بتعبث فيه وتلعب، ام يقول افتراه فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور. نعم سوره الشورى. نعم. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. طلبا ويجع شوك سيد عائشة رضي الله عنه تقول لو كان هذا القرآن من عند محمد او لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتب هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. ايه ضده وبرده لو اتخاف من الناس وسيب ربنا لا ما لاش ضد حد يروح له ما يقدرش. الآية ضد الناس ضد عم وضد هو بلغ ما تصلوا على من بلغ. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا خير الأنام ويا سيد ولدي عدنان. ده التنبؤات وبعدين جبنا لكم الأسبوع اللي فات عينات كده من ضمن الحاجات اللي هي أخبر بها زي موضوع رجوع الى مكة وهو طالع غضبان وزعلان وصعبان عليه فربنا جاب له في عز ولا كان بعد غزوة بدر ولا انتصار بس عز الاضطهاد والخروج والتخلص من جلده وفي قلب الطريق ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. هو كان النبي في الساعة دي فاض يجيب قرارات لا طالع مش فاهم ايه مستقبله طالع فشان وربنا يستر وقلب الغار وسواق ابن مالك جاي وراه بالفرس والكرب من كل يمة وعاوزين يخلصوا بأي طريقة هو حيبتلي ويقول انا هرجع ثاني ترجع ثاني بس اخلص ده بجلدك يقول ربنا يقول لا اللي جاب لك القرآن ده هو حيرجعك مكة ثاني منصور. ده الله بقى الله مش هو الله. لماذا نؤمن بالقرآن؟ ادي الجواب اهو تنبؤات بالغيب وتحدي والرب ما يتحدث الا عند الضيق فأثناء الهجرة يقول له زي ما ربنا جاب موسى يربيه بيت فرعون يا رب بلاش معاك بلاش حماية طب ربي بعيد عن ابن الكلب ده قال لا في بيته وعلى حساب ابوه وهو اللي هيغرقك. امنت بك يا رب عظيما امنت بالله ويجي ربنا يقول لموسى ارجع لفرعون تاني زي ما قلنا لكم يا رب ما هو ده انا قتلت الطبق بتاعه ودول بيدوروا عليا وانا هربت منهم وجيت لك فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني لموسى قال لا ارجع له قالوا خافوا ان يقتلوني قال له ابدا لا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. وفعلا الغالب جات لان الله قال ودام الله قال والحكيم حكم خلاص انتهى وقضى ربك. هو كده ربنا يقول له هرجعك مكه ورجع 8 سنوات رجع جاء رسول الله بالفتح ودخل الناس في الدنيا ايه افواجا حصل ما فيش كلمه القران قالها وما هنا اخبار بغيب وجبنا خصم الروم وفرحوا وشمتهم اذا سنين فيهم جي ربنا قالوا لا ما يفرحوش لان دبروهم يوم الروم نفسها المسيحية هتنتصر على الوثنية واليوم ده نفسه وضع هنخلي المسلمين ينتصروا فيه على الكفرة. وجيه فعلا يوم بدر بعد الهجرة في بضع سنين انتصر المسلمون على الاوثان وانتصر الروم على الوثان في الفرس هناك ويومئذ يدفع المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. بقى تعبان ويقولوا له الوحي انقطع عليه شيطانك سبك ليه ربنا كرهك ليه لا انت دجال بس مش حاسس فين جبريل والوحي انقطع 40 يوم او اكثر ويجي بعد كده القران ما ودعك ربك وما قال لا سبناك ولا كلمك دي فترات تهذيب وتاديب وهو مش عارفين ولا سوف يعطيك ربك فترضى وفعلا ربنا اعطاه. يعني يجي رسول يموت له ها قصرنا في حقك حاجه مش كنت لوحدك مش في اول الدعوه كنت لوحدك وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبده وكانوا متجمعين عليك انت لوحدك. يجي بقى الاسلام الابطار ابو بكر خديجه علي يجي بالابطار النهارده اه رايك راح يحج حجه الوداع كان حوله 124,000 من جنود الرحمن العظام لو سلط احدهم على جبل لدكه ودلدله من حذر الايمان 124,000 النهارده ما شاء الله 800 مليون مسلم. ليه؟ لان ربنا قال في القران مش هو اللي قال على نفسه قال مستقبلك ظاهر والاخره خير لك من الاولى ولا سوف يرضيك ربك ايه هيرضيك في حال حياتك وبعد اماتك هيرضيك والاخره احسن لك والعواقب اجمل فاصبر ان العاقبه للمتقين. تلك من انباء الغيب المحيها اليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قلنا كام ده كله متوحد الله. وبعدين نجيب حاجة ثانية صغيرة من ضمن الأدلة التنبؤات لماذا نؤمن بالقرآن. يجي رب العزة جل جلاله يوري له رسول رؤية وكان حتى دايما إما يشوف رؤية ويوريه الصبحة يصلي الفجر ثم يقصها على الصحابة بعد ختام الصلاة بعد أن يسألهم هل رأى أحد منكم من رؤية كما روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. كان من عادته إذا سلم من الفجر يسأل الصحابة هل رأى أحد منكم من رؤية لأنه كان بينتفع بالرؤية بتاع الصحابة من صحابة انباط أشراف أهل الإشراق ما فيش أضراس أحلام فكان ينتفع بالرؤية يشوف ملاحظات حتى حصل حاجة حصلت فياخد الرؤية وإن لم يفوها هم فإنها هو لأولها هو طبعا معنيه من تأويل الحديث هو طبعا أفضل من سيدنا يوسف عليه السلام وغيره. فمحدش شاف رؤية يقول له طب أنا شفت كذا يقول لهم على الرؤية بتاعته هو. في يوم من الأيام قال له أنا الليلة أبشره أنا شفت الليلة إن إحنا رحنا مكة تاني ورجعنا مكة بلدنا وطفنا حول البيت آمنين منا من كان حالقا ومنا من كان مقصرا ناس حالقين خالص وناس مقصرين بالباص. شوف بقى ده ايه مش كلام واحد بيقلس كلام نبوة الصحابة يسمعوا كلامه على انه واقع. هش الصحابة ورشوا الامل والفرحة تمت والبشرى انتشرت يعني نرجع مكة الرسول شافوا انتهى خلاص رؤية الانبياء حق فإن الشيطان لا يتمثل له ولا بهم. الغريب العجيب المصادفات اللي بتجيب حاجات رب العزة مش هيجيب حد يخطط هو يبقى التنفيذ من عنده هو الأرض ما يجيش حد في الأرض يحكم على الله فالله يحكم ولا يحكم والغير ولا يوجد. في هذا العام اللي شاف لي الرؤية قال لهم يلا ما نروح نعمل عمرة حول البيت في السنة السادسة من الهجرة نروح نعمل عمرة. فظنوا احتفالا وتخمينا لا من الله لا رسول قال لهم ولا ربنا لما يعني ان جلسها جت كده انا شفت رؤيا امبارح وقلت لهم قلت لهم يلا احنا نعمل. فقرروا بين الرؤيا وبين الامر باداء العمره لان الرؤيا اداء العمره تنفيذ للرؤيا هم كده استنبطوا قالوا خلاص البشرى اللي هنشوف اهلنا وقرايبنا اللي حتى ولو سفره ونشوف مكة ونشوف حول الكعبة اللي محرومين منها بقالنا تلت سنوات. وفعلا مشوا في الطريق احنا الان طبعا مش بسبب غزوة الحديبية او الصلحية ما حصل متاعب لانه خدهم من طريق مش عارف الشكل هو من طريق غير المعهود حصل لهم تعب شوية قال لهم استغفروا الله وكونوا حنطة ولا تكونوا كبني اسرائيل حنطة. فقالوا حطة قال رأوا الحديث فكأن أجنحة الملائكة تحملنا ما سمعنا بعدها تعب ولا حسنا بتعب ورحنا. فلما قربوا من مكة وأحست قريش بأن دول جايين ازاي دول بقالهم ست سنوات خمس سنوات ست وهم في حالهم في حالنا وغزوات وحروب انتصرنا وانهزمنا منهم عداء يجوا ازاي كده الزيبة والعرب يظهروا ورانا ويهزقونا. ام المسلمين دخلوا عليها بلدنا عنوة فاصبعنا وطاب ايه حصل فيه بقى العنجهية الحمية ربنا سماها حمية الجاهلية العصبية. الرسول حليم كريم وقف كده بعيد وحصل معجزات والمية انتهت راح قال لهم خدهم السهم بتاع ونوب قلب البير بتاع الحديبية فثار الماء فورانا وكانوا 1500 شربوا وطبخهم وسقوا البهايم وفضت مية معهم رجعت المدينة كمان مع ان البير كان ناشف يعني ما سرموا فيه السهم الاول بتاع بسم الله فتفجر الماء. شوية معجزات ربنا سلاهم وعزاهم بها وعوضهم وجاءت المعاكسات لا ترك انتو زي فيه حصل في مفاوضات يا اخوان احنا مش جايين نحارب ده احنا جايين نطوف حول الكعبة وهذا حق لكل مسلم بل احنا اولى ده انتوا بتطوف حول الكعبة وانتم كفرة وجميع قبائل العرب بتطوف وهذا بيت سواء العاتف فيه والباب ده مشترك لكل خلق الله. وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون. احنا متقين اولى، احنا مسلمين. ده انتوا كفرة، طوافكوا باطل وتوحيدكوا باطل، احنا اولى. قالوا ما انتوش. طب ياخد ايه من اذن؟ اذن من مين؟ الاذن من رب البيت. اللي احنا مسلمين بره من كنتم؟ الغلط حصل كلام وما فيه يا عيني فيلم. يحب السلم والطمأنينة. يعني قلت كويش ولاد عمه وبتاع. الأوامر جت قالت له سايس بقدر الإمكان. مفيش اصطدام. فتم الصلح على إنه يرجع، زي ما أنتم عارفين وتحسن هدنة. مروا الكويش 10 سنوات واللي يحب يخش في حلفه أو حلف كويش يخش. حزاعة دخلت مع الرسول وبني مكة دخلوا مع كويش. وعشر سنوات مفيش حرب. واللي يحب اللي يكفر من المسلمين يروح مكة ما يرجعش، واللي يسلم من مكة يروح المدينة لازم يرجعوا. من الرؤية الجهداء شفت لنا رؤية ان حنطوف وصباحنا جايين. قالوا لا يا عمر. اقول لك هذا العام؟ قالوا انت في رؤية ان احنا هنخش الكعبة هذا العام؟ قالوا لا. قالوا والله هنخش الكعبة وحنطوف بالكعبة تنفيذا لوعد الله. ان انا لما قلتش لربنا قال لي العام ده وانا قلت لكم مساء الرؤية. الله يحكم ولا يحكم. يروح سيدنا عمر ابو بكر يقول له الزم غرز هذا الرجل فانه رسول الله حقا. اوعى يا عمر تعترض. حتى شويه كلام. المهم كله ان بعد الشروط ما انكتبت وكان بعض المضطهدين يعني المسلمين المحبوسين في مكه تحالل من قريش بعض الشيخ جه يجري يحاول يا مسلمين بيموتوني بيعذبوني ادام جيت حموني. جاء روح مسك ودم يضرب فيه بالإعلام ويصرخ هو قدام المسلمين والمسلمين مش قادرين. لا لأن الشروط اللي يجي لكم مسلم من عندنا رجعوه. فالقلوب يقوم رب العزة جل جلاله رغم هذا كله. أنا بقول باختصار بعد الشروط ما كتبت والقلوب فيها امتعاض ويحصل من المسلمين نوع من التلكؤ في تنفيذ الأمر بالتحلل. لأن الآية فإن احصرتم فلست أيسرا من الهدم. يعني حصل في الطريق وانتوا رايحين تأدوا العمرة او الحج حصر ومنعكم عدو او حبسكم مرض او اسد مفترس ولا حاجة منع الطريق اي منع وعرفتوا انكم مش هتتمموا فلست أيسرا من الهدم. اتبعوا بقى وتحللوا وحلقوا ورجعوا وتوه تقضوا في وقت الآية كده صريحة. فتنفيذا للآية الرسول أمر بالهدي اللي كان معاه انه يروح لمكة ويذبح حلقة الفرق على الفقراء ويرجع. وبعد ما بعت الهدي وعرف انه وصل مكة قال له يلا حلقوا بقى. هم صعبان عليهم يحلقوا ازاي؟ عاوزين يروحوا يقرأ العمر. قال لهم يحلقوا. راح بلال ينبه محدش قال. فالرسول دخل على أم سلمة زعلان وقال هلكت أمتي هلكت أمتي عصوني. أم سلمة عقلة في نسوان ضفر الواحدة يساوي 1000 راجل. قالت له حاشا لله مين قال كده؟ الأمة اللي بتفتيك بروحها. قال لها هلكوا أمرتهم فلم يطيعوا. قالت مش معقول. قال لها والله الآن قلت لهم اتحللوا احلقوا عشان نرجع. جاء أمر الله مش عاوزين يضربوني. قالت له يا رسول الله رفقا وعلى رسلك هل سمعوك؟ أم سمعوا رسولك؟ أنت قلت بنفسك لهم ولا بعت حد؟ قال بعت بلال. قالت سبحان الله يا رسول الله العالم مع ظهور النفوس ممزقة والشك في قول رسولك لا في كلامك انت. ما توصلش بقى في الحاله المتعبه دي حد يا انت بنفسك فوق الربوه بحيث يا رونك واحلق وما تقولش حاجه خالص. وشو عمل ايه؟ من غير ما اتكلم. انا والله لا نعمل بالمشوره دي. وطلع فوق ربوه عاليه وبعت لابو طيب الحلاق بتاعه. جه ابو طيب قال له اني متحلل وراجع الى المدينه بامر من الله. تعال ابو طيب. فتسابق الناس 1500 جيش على الأمواس حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضهم من عظم السرعة في الطاعة. فالرسول يا سلام على الفرحة اللي جت قلبه الرحم الله أم سلمة لقد كان في مشورتها البركة. المرأة تساوي 1000 راجل. خليك معاك. المهم هم راجعين نزل صوت الفتح. الكلام ده كنا قلنا مجمله في رمضان اللي وصلنا للسورة. فهم عشان بس داخل عشان التنبؤات بتاع القرآن. لماذا نؤمن بالقرآن؟ خد بالك. فهم راجعين وفي عز سيدنا عمر والزعل وتعب القلب والناس كان عندها امل اللي هيرجع لمراته. ما هو بقى ناس ازواج في المدينه وزوجات في مكه تعذبت المدينة وأزواج في مكة أولاد وأبائهم هنا في عيني ناس مشتاش بألم. فلما رجعوا مع انكسار الأمل في عيد الإفطار بده نزل بآية السورة إن فتحنا لك فتحا مبين ولازم رسول يبلغها فوري بلغ السورة الصحابة مجموعين عمال يخطوا يتلقوا إرسال منهم واستقبال منهم وتثبيت للمعلومات. سيدنا عمر ما بالوا الناس المقتنعين قالوا في قرآن من نزل جدي لا عمالوا إن فتحنا لك فتحا مبين وبيراع على الناقة والناقة عمالة تهزه وبيقرا لهم نص الحديث كده المتأسفين لا مرتز القراءة طلع منه بشيء من الايه من المجد عشان الهزة بتاع الناقة. سيدنا عمر استغرب قال له يا رسول الله هو احنا اللي جرعنا ده للمدينة من غير ما نخش مكة ده فتح المدينة. قال له فتح ان شاء الله. قال سبحان الله سبحان من يخلق من الفتح شربات. وصحيح الناس مفلوين وعمر اعراض المفلوين والآتين شوف شوف ربنا ربنا لك حد إنا فتحنا لك فتحا مبين الله أكبر وينصرك الله نصر عزيز. قال له فتح ونصر الليل. قال الله يعلم الله يعلم يعني ربنا يقول ازاي واحنا احنا جهل احنا مش عارف بقى. يقول ربنا يقول ايه بعد شويه بقى يمشي بقى انزل السكاكين المؤمنين جاب السكاكين بتاع المؤمنين والطاعه بتاعتهم والبيعه بتاع الرضوان مدح ربنا يقول ايه مدح ان يعون ريعونك ان يعون الله كل ده قاله ربنا في اول السوره. وفي الربع الثاني جاب الحكمه انت رب رجعتنا ليه؟ رجعتنا السنه دي ليه ما نفذتش الرؤيه ليه؟ انا الرؤيه على بدري ما انا هنفذها هنفذها احنا قلنا هتروح هتروح كلام الله لابد يمشي بس السنه دي لو دخلتم وانا كنت قلت لكم السنه دي انا ما قلتش ادينا الوعد مطلق انتوا اللي حددتوه بعقلكم القاصر زي بعض حددنا معاك ايه امال انت رجعتها لي السنه دي ما كنا هناكل بك بدل التكاليف. قال فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال فتح فتح وفعلا بعد شهرين ثلاثه فتحت خيبر. خيبر اللي كل يهودها ذهب وارض وثمار وزروع وخيرات الله واصاب المسلمين من الغنائم ومن خيرات الله في خيبر ما اغناهم نبذا طويله. ده خيبر دي جت على البيعه. قال اذهبهم فتحا قريبا. جت خيبر. قال طيب ومكه؟ هل هترجعوا؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أي القران بقى اولى من ضمن التنبؤ بالغيب. قال لك لقد صدق الله رسوله الرؤيا. صدق يا رب ما لسه الصدق ما جاش. قال لا تدخلن بلاد القتم والله هتخش. قال بقى الرسول يتورط ويحلف بالله كده اهو من غير ما يكون مستند الى العليم الخبير. ما يمكنش. لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. ولا حد هيتعرض لكم ولا بقى حرب ولا منع ولا مكتب ولا احصار. وحد يذبحوه كل حاجه وحتى يحلقوه شعوركم ولا حد يحلقوه ولا حد يقصر. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. مال يا رب انت كنت الماني في حاجات انا رجعتكم عشان حاجات. ايه الحاجات بتقول لنا؟ قال اولا حدكم فتح خيبه. ثانيا لو مكنتكم من الدخول في السنه اللي انتوا حددتوها واستعجلتم كنتوا هتخشوا عنوه. العصبيه بتاع الجاهليه هتمنعكم عنوه. فيحدث تصادم بينكم وبين الكفار وبين ولاد عمكم واعمامكم واخوالكم وقرايبكم كلكم. هيموت ناس كثيرين من الطرفين. وهؤلاء هم وناس منهم ناس ربنا كتب لهم الاسلام. يا سلام. هتقتلوه وناس مسلمين في السر. فجاب الحكمه بقى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم تلزوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء اللي هي الاسلام. لو تزيلوا يعني لو كانت مكه صافيه على الكفار بس لحد فيها مسلم كاتب اسلامه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. كل ما اتناكم الدخول وكنتم ذبحتوهم ذبح ما يهمناش. انما عشان خاطر الوارد يسوق العليه. كان احنا ناس طيبين قلنا لا احنا هنرجعكم احنا واحنا هنرجعكم كما وعد الله. الدخول الى مكه حصل في العام الثاني ولا لا؟ حصل. يوم سنه 7 هجريه بحسب الاتفاق وقالوا هنحررلكم مكه 3 ايام هنطلع على الجبال وتعالوا خشوا انتوا طوفوا ونصوا مش قوي من زمزم وزوروا قرايبكم وحصل. وسبحان الله في هذين العامين اللي هي العام السادس والسابع الوصول اللي جوه اسلموا لان رسول المجيء سنه 8 مكه كان معها 10,000 المجيء من سنتين بس سنه 6 كان معها 1500 احسب انت 1500 بالنسبه ل 10,000 يبقى تقريبا اكثر من 7 امثال. السنتين دول اللي عمر كان زعيم عشانهم وزعل عشان الرجعه وكان عاوز يخش ويخربها ربنا قال له انت ما تعرفش انت ده انا هخلي الاسلام يعتز 7 امثال ما حصل من يوم البعثه لحد النهارده. شوف 13 سنه في مكه وست سنين في المدينه يبقى كام؟ 19 اسلم 1500 شاف 6 و7 بس اسلم على 1500 8500 كملوا 10,000 يبقى علم الله نافذ ولا لا؟ من ضمن تربوات الاسلام تربوات القران. فاذا سالنا سائل لماذا نؤمن بالقران نقول له يا حبيبي احنا بنؤمن بالقران عشان كده. حاجه ثانيه انتوا عارفين بقى ان المسلمين جه عليهم ايام كانوا بيبادروا السلاح من شده الخوف والرعب الذي يملا القلوب كانوا يبيتون والسلاح تحت جنوبهم. هذا الوصف واحد يعني يتقلب بالليل البنديه تهزه جنبه تبقى يحطها جنبه جنبك ما فيش وقت لان قد يسمع الهيعه او قد يهجم العدو فيبقى في لحظه واحده لحظه واحده استعداد للضرب. هؤلاء الكرام الذين كانوا دائما مفزعين ومخوفين ومرعوبين يقول ربنا يقول في عز الخوف يقول لهم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. انت كده يا رب قال ده انا هخليك خلفاء وهتبقى الكلمه كلمتكم وجميع الاديان هتطقطع نفسها وهتخضع وتنمع وتذوب وتنمحق تحت كلمه الاسلام يظهروا على الدين كله. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى إيه؟ لهم ولا يبدل لهم من بعد خوفهم امنا. الكلام ده حصل ولا لا؟ اي الله استخلاف تم ولا لا؟ استخلاف مصطفى وابو بكر وعمر الخلفاء الراشدين مش اتحاد عمر بن عبد الخليفه الخامس استخلاف حصل. تمكين الدين اللي جيب حجه الوداع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اما رب الكفار سيد اللي كانوا بيضربوا المراح منهم من قضى نحب مكة ومنهم من اسلم ده فيها ناس كانوا كفره هجره يوم ربنا يخليهم يسلموا ويصبحوا اعظم درع الاسلام. يعني ابو جهل الكافر ده الحكم بن هشام اللي كان اعدى اعداء الاسلام وكانوا يسموه فرعون هذه الامه يوم رب العزه يخرج من ظهره عكرمه ابنه قائد اسلامي بطل نصر الاسلام انتصار في احدى الغزوات طلع لما لقى الناس كده خرعين قال سبحان الله لقد كنا نحارب ان شاء الله على حبيب الله يقول عكرمه لقد كنا اشداء على رسول الله ونحن كفره. فالصلابه والقوه واحنا كفره والضعف والخبر واحنا مسلمين مع ان الاسلام يعطينا دفعات من القوه ولن يحارب مع 400 لحد ما استشهد عكرمه رضي الله عنه. فان كان جت الاستخلاف حصل وبعدين ولا يمكنون لهم دينهم حصل التركيب بتاع الدين وقد مكناكم في الارض الذين ان مكناهم في الارض مش يروحوا يشربوا خمره وحفله رضا حفله فرقه رضا ترفع عن الجيش الكلاب المجرمين يدفعوا ثمن النصر. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه اتوا الزكاه امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يدفع الضريبه لله. الرسول في فتح مكه لما انتصر وضع راسه بلحيته حتى ان لحيته شعر لحيته دقنه مس الرحل الخشب بتاع الرحل من شده ذلته وتواضعه لله نصره. كان يقدر يقول لهم يا بتوع المدينه امام انتصرتوا وتعبنا وطلعت عينا وضلت على عينا خشوا على النسوان واتركوا الاعراض اذهبوا الاموال ابدا مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هكذا كان المصطفى استخلاف في الارض تمكين الدين الذي ارتضى له. لأجل أهانت أكملت لكم. فبرب الكفار الخلاف راح، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. ما حدش كفرة، ما حدش فجرة، ما حدش باطل ولا دجل، حق كلمة ربك. وبعدين يا رب قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.